كادرت تشيت تيبوك رئيس مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له على العاصمة طهران يوم 22 من الشهر الحالي بعد زيارته الرسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية ومشاركته في الاجتماع الدولي السادس لتأييد الشعب الفلسطيني والمنعقد في هذا البلد.